يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح والتعليق على كتاب الضحايا وكتاب الذبائح من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. لكن قبل أن نشرع في هذا، أريد أن أذكر بنعمة الله جل وعلا على هذه الأمة، ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. لكن من نعمه جل وعلا على هذه الأمة أن شرع لأهل الأمصار والبلدان الذين لم يتيسر لهم أداء الحج مشاركة الحجاج في مناسك، أو مشاركة الحجاج في مناسك الحج، الله سبحانه وتعالى بفضله ونعمه لم يحرمهم أن يشاركوا الحجاج في بعض العبادات. ومن هذه العبادات ترك أخذ الشعر والظفر في العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وهذا كما هو معلوم من محظورات الإحرام. فالحجاج إذا أحرموا بالحج أو أحرموا بالعمرة التي يتمتعون بها إلى الحج أو التي يقرنونها مع الحج، فإنه ما دام محرما لا يجوز له الأخذ من شعره ومن ظفره. فمشاركة للحجاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وجاء في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وبهذا يشارك أهل الأمصار وأهل البلدان حجاج بيت الله عز وجل في هذه العبادة. وثانيا أن أهل الأمصار والبلدان يشاركون الحجاج في التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح. فالحجاج يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الضحايا، بذبح الهدايا، وأهل الأمصار والبلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الضحايا. ومن هنا يعلم الجميع أن الأضحية قربة وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ويتعبد بها المسلم إلى ربه جل وعلا. وإذا كانت كذلك، لا بد على المضحي أن يراعي في أضحيته أمرين بهما تكون هذه الأضحية مقبولة عند الله جل وعلا. أما الأمر الأول فهو الإخلاص فيها لله، لا يريد بأضحيته شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا غير ذلك، وإنما يريد إرضاء الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فلا بد من الإخلاص فيها لله جل وعلا. والأمر الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثالا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تقرر هذا نشرع بإذن الله جل وعلا في الشرح والتعليق على كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. قال رحمه الله: كتاب الضحايا. كتاب الضحايا، قوله كتاب هذا على وزن فعال، وتقدم معنا أن هذا الوزن يأتي بمعنى مفعول، يأتي بمعنى مفعول أي مكتوب في الضحايا. كتاب الضحايا معناه مكتوب في الضحايا. والضحايا هذا جمع، جمع مفرده ضحية، كقولنا عطايا مفرده عطية، فكذلك ضحايا جمع ومفرده ضحية. وأهل اللغة يقولون للشاة التي تذبح في وقت الضحى يقولون لها ضحية، يقولون لها ضحية، ويقولون لها أضحية أو أضحية بضم الهمزة وبكسرها، بضم الهمزة وبكسرها. إذن فقولنا ضحية تجمع على ضحايا، وقولنا أضحية أو إضحية تجمع على أضاحي. وبعض العرب أيضا يقول أضحات، أضحات، ويجمعونها على أضحا، أضحا. فهذه لغات للعرب في هذه الكلمة. إذن فالإمام مالك عليه رحمة الله اختار هنا لغة من لغاتهم فقال كتاب الضحايا، كتاب الضحايا. والمراد هنا بالضحايا ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر أو أيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا. إذن فقوله رحمه الله كتاب الضحايا هذا معناه كأنه قال هذا كتاب مكتوب في بيان أحكام ما يذبح من بهيمة الأنعام في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. ثم قال رحمه الله باب ما ينهى عنه من الضحايا، لأنه لما عقد هذا الكتاب بوب هذا الكتاب إلى أبواب، وكل باب يندرج تحته أحكام للأضحية. هذا هو الباب الأول، قال باب ما ينهى عنه من الضحايا. والمراد من هذا الباب بيان العيوب التي إن اتصفت بها الأضحية فإنها لا تجزئ، إن اتصفت بها الأضحية فإنها لا تجزئ. ومعرفة مثل هذا الباب من الأهمية بمكان، لأن الناس في هذه المسألة بين مفرط ومفرط، وبين غال ومتساهل، والحق وسط بين الغالين والمتساهلين. فلذلك على المسلم أن يضبط هذا الباب حتى يعرف ما هي العيوب التي إن اتصفت بها الأضحية فإنها لا تجزئ، والتي إن كانت في الأضحية فإنها تجزئ، يعني حتى وإن كانت فيها فإنها تجزئ وإن كان غيرها أولى منها. لكن كون الإنسان يقول إن هذه الأضحية لا تجزئ وهي ماذا والعيب الذي فيها لا يمنع من الإجزاء، فهذه جرأة، فلا بد على طالب العلم أن يتنبه إلى هذه المسألة، وذلك بدراسة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لذلك الإمام مالك عليه رحمة الله أورد تحت هذا الباب حديث البراء بن عازب، يقول يحيى بن يحيى الليثي، وهو الذي روى الموطأ عن الإمام مالك، يعني أحد رواة الموطأ، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعني مروي عن يحيى أيضا، لأن في الكتاب حدثني يحيى، يعني يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي هو الذي يروي عن الإمام مالك، لكن من الذي يقول حدثني يحيى؟ من الذي يقول حدثني يحيى؟ الذي يقول حدثني يحيى هذا أحد رجلين، إما عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي، يعني إما ابنه، وإما محمد ابن وضاح ابن بزيع الأندلسي، وهذان الرجلان من طريقهما روى ابن عبد البر عليه رحمة الله كتاب الموطأ، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه التمهيد. إذن فقوله حدثني يحيى إما ابنه يقول وإما محمد بن وضاح يقول. إذن قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. إذن فروي هذا الحديث هو البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عمارة، يكنى بأبي عمارة، البراء بن عازب هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وكان من فقهاء الصحابة، لهذا قال الذهبي في ترجمته للبراء قال الفقيه الكبير، الفقيه الكبير، وقد غزا رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، توفي 71 للهجرة. البراء بن عازب يروي هذا الحديث فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، وهذا نستفيد منه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يشكل عليهم، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى سنته عليه الصلاة والسلام اقتداء بالسلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنه، كانوا في حياته يرجعون إليه، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم يجب الرجوع إلى سنته لنجد فيها حل ما أشكل علينا. إذن سئل صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، أي ما الذي يجتنب من الضحايا، أو ما الذي لا يجزئ من الضحايا، قال البراء فأشار بيده وقال أربعة، أشار بيده وقال أربعة، وهذه يعني الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أربع، هذه طريقة وسنة نبوية في تعليم العلم، أي أن ما يلقى على المتعلمين إذا كان محدودا ومحصورا فعلى المعلم أن يجمل ثم يفصل. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذا الحديث سئل ما يتقى من الضحايا؟ قال أربع، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في سننه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسة. أخذ بيده وعد خمسة، يعني أن الذي سيذكر له خمسة أمور، خمسة أمور. فلذلك إذا كان الشيء الذي سيذكر محدود، إذا كان محدودا وكان محصورا، فالمعلم يجمل ثم يفصل بعد ذلك. وهذه طريقة نبوية في التعليم. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وأشار بيده، يعني أعطاه الإجابة بالقول والفعل. أربع لا تجوز في الأضاحي، فأشار وتكلم صلى الله عليه وسلم. وكان البراء رضي الله عنه وارضاه يقول الراوي: يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني رواية بالقول والفعل. وقول البراء رضي الله عنه وهو يعلم الناس كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أشار، يعني يقول: يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه رضي الله عنه وأرضاه كره أن يصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وعظمة وإعظاما له صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أحد يشبهه في حركاته وسكناته. إذن فيكون قول البراء رضي الله عنه يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون قد فعل ذلك من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في بيان هذه الأربع: العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الإسكان معروف عند أهل اللغة، والفتح معروف عند المحدثين. البين ضلعها أو البين ضلعها. والعرج هذا عيب يكون في رجل الدابة أو في يدها، بحيث لا تستطيع معه المشي مع السليمة، فهذه تسمى العرجاء، هذه تسمى العرجاء. قال: العرجاء البين ضلعها أو ضلعها. والعوراء البين عورها. والعور أيضا عيب، عيب يكون في أحد العينين، وعلامته نتوء العين يعني خروج العين، أو انخسافها يعني دخول العين مع ذهاب البصر، مع ذهاب البصر، يعني تجد هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، عينها ناتئة أو منخسفة ولا ترى بها، فهذه تسمى العوراء. قال: والمريضة البين مرضها. والمرض أيضا عيب، عيب وتكون آثاره ظاهرة على البهيمة، بحيث يقعدها هذا المرض عن المرعى ويسبب لها الهزال، فتكون بذلك مريضة. قوله: والعجفاء التي لا تنقي. والعجف أيضا عيب، عيب في بنية البهيمة، فتكون هذه البهيمة هزيلة، ومن هزالها يعني يكون لا مخ لها، فهذا يسمى العجفاء. إذن فلهزالها وضعف بنيتها تكون كريهة المنظر، تكون كريهة المنظر. فهذه العيوب الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها مانعة من الإجزاء. إذن فمن كانت عنده شاة مثلا عرجاء لا تستطيع المشي مع السليمة فهذه لا يجوز الأضحية بها، ولو ذبحها لا تجزي، تكون شاة لحم لا تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو كانت عوراء فهذه أيضا لو ذبحها لا تجزي. وكذلك إذا كانت مريضة فهذه أيضا لا تجزي. وكذلك إذا كانت عجفة، فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء ولا يضحى بها. لكن هنا لا بد من مراعاة أمر مهم، وهو كون هذه العيوب بينة وواضحة، كون هذه العيوب بينة وواضحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، وقال في العوراء البين عورها، وقال في المريضة البين مرضها، وقال في العجفاء التي لا تنقي، يعني لا تنقي أي التي لا مخ لها، أي التي لا مخ لها. فلذلك إذا كانت هذه العيوب في بهيمة الأنعام التي ستضحي بها فإنها لا تجزئ في الأضحية، ولابد أن يكون هذا العيب بينا واضحا. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار قال أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، يعني حصل فيها إجماع، قال لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها. قال ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، انتهى كلامه عليه رحمة الله، ما كان في معناها داخل فيها، يعني بكلامه هذا أن هذه العيوب الأربعة منصوص على عدم إجزائها، إذن فهي لا تجزئ بالإجماع، ويقاس عليها ما كان مثلها، يقاس على هذه العيوب الأربعة ما كان مثلها وما كان أولى منها، ما كان مثلها وما كان أولى منها، يعني إما قياس مساواة أو قياس أولوية، قياس مساواة أو قياس أولوية. وأما ما كان يسيرا فإنه يعفى عنه، فإنه يعفى عنه. إذن فهذه العيوب الأربعة لابد أن تكون بينة، أما إذا كانت يعني غير بينة وإذا كانت هذه البهيمة مع أخواتها لا يظهر ذلك عليها إلا بالفحص والتدقيق معها فهذه تجزئ، هذه تجزئ وإن كان غيرها أولى منها لكن تجزئ. أما إذا كان هذا العيب بينا واضحا ظاهرا فيها فإنها لا تجزي كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الأضحية كلما كانت أكمل في ذاتها وفي صفاتها وأحسن منظرا فإنها تكون الأفضل، وهذا هو الأمر المجمع عليه عند أهل العلم. يستفاد من هذا الباب، أو مازال نكمل يعني ما تبقى في هذا الباب ثم نذكر ما يستفاد منه. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. إذن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجتنب ولا يضحي ببهيمة الأنعام التي لم تسن، وهذه تروى بكسر السين وبفتحها، بكسر السين وبفتحها، أما بكسرها فهي بمعنى السن يعني العمر. إذن فكان يتقي من الضحايا والبدن التي لم يصل عمرها، وهذا يتماشى مع مذهبه رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان لا يضحي إلا بالثني، يعني إذا كان مثلا الجذع من الضأن. ابن عمر لا يرى الأضحية به، لا يرى الأضحية به لأنه لم يسن، لأنه على مذهبه لم يسن، والسن عنده لا بد أن يكون ثنيا من الإبل ومن البقر ومن الغنم، هذا على رواية كسر السين. ويروى أيضا بفتح السين، بفتح السين يعني من الأسنان، يعني بمعنى التي لم تنبت أسنانها، وهذا أيضا يتماشى مع مذهبه رضي الله عنه، يعني إن كان المراد بأسنانها أنها لم تبدل أسنانها أو لم تبدل أسنانها، معلوم أن الثني يسقط أسنانه وينبت أسنان أخرى، فإن كان المراد هنا أنها لم تنبت أسنانها يعني التي أسقطتها فهذا يتماشى مع مذهبه، لكن قيل إن المراد بهذا التي لم تعطى أسنانا أصلا، يعني ولدت ولم تنبت لها الأسنان، ولم تنبت لها أسنان أصلا، وهذه تسمى الهتماء، هذه تسمى الهتماء. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن رواية كسر السين هي الأرجح، لأن هذه الأخيرة يعني فتح السين يرده تمام هذا الحديث، يرده تمام هذا الحديث، لأنها لو كانت كذلك يعني لكان في الكلام تكرار لا داعي له، لو قلنا المراد بقوله لم تسن يعني التي لم تنبت لها أسنان، ثم في آخر الحديث نقرأ والتي نقص من خلقها، يعني كان يكون فيه تكرار الكلام، يكون فيه تكرار للكلام، لأن التي لم تنبت لها أسنان هذا نقص في خلقتها، هذا نقص في خلقتها. فالأظهر أن رواية كسر السين هي الأقرب والله تعالى أعلم. وقوله والتي نقص من خلقها، نقص من خلقها، والتي ينقص من خلقها هذه البهيمة تكون على ثلاثة أضرب، تكون على ثلاثة أضرب، أن ينقص أو أن تنقص منافعها وجسمها، أن تنقص منافعها وجسمها، فهذا إذا لم يعد بمنفعة على أو في اللحم فإنه يمنع من الإجزاء، كأن تكون مثلا مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل فهذه تمنع من الإجزاء، لأن فيها نقص في جسمها، وهذا النقص لم يزد منفعة في اللحم، في طيب اللحم، فهذا يمنع من الإجزاء. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن يكون هذا النقص في الخلق أو في خلقتها ينقص المنافع دون الجسم، ينقص المنافع دون الجسم، فهذا أيضا يمنع من الإجزاء كالعور مثلا والعمى والجنون، فهذا في الجسم يعني يبقى الجسم يعني على ما هو عليه في الظاهر أنه ماذا صحيح وقوي، لكنه ينقص في المنافع، لكنه ينقص في المنافع في طيب اللحم. الضرب الثالث أن ينقص في الجسم دون المنافع، أن ينقص في الجسم دون المنافع، وهذا كالتي ذهب قرنها مثلا، كسر قرنها أو قطع ذيلها أو أذنها، فهذا على الراجح أنها تجزئ إلا إذا كان ذلك من باب المرض، إذا كان ذلك من باب المرض فإنها تمنع من الإجزاء بسبب أنها مريضة ومرضها بين في هذه الحال. أما إذا كانت في حال تشوه خلقتها فهذه تكره، فهذه تكره. فهذه إذن ثلاثة أضرب للتي نقص من خلقها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتقيها جميعا، وهذا هو الأكمل والأحوط في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتقيها جميعا، كل ما فيها عيب أو فيها خلل صغيرا كان أو كبيرا فإن الأحوط هو تركه. ولو عندما نقول الأحوط هو تركها يعني أنه لا يجب، في بعض الحالات لا يجب على الإنسان يتركها، يعني لو ضحى بها إنسان ربما لا يجد غيرها أو نحو ذلك فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. أما إذا كانت فيها العيوب الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب فإنها لا تجزئ أبدا. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي، وهذا أحب ما سمعت إلي، يعني من الخلاف في هذه المسألة. إذن استفاد من هذا الباب أولا أنه يشترط في بهيمة الأنعام التي سيضحى بها أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء هي الأربعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، ونعم والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه الأربع يعني لا تجزو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان في معناه، إما يعني قياس مساواة أو قياس أولوية. فلذلك إذا قلنا لا يضحى بالعرجاء، إذن فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين هذه من باب أولى لا يضحى بها، وإذا قلنا لا يضحى بالعوراء فتكون العمياء من باب أولى لا يضحى بها، وهكذا. مثلا إذا كانت مبشومة فهذه أيضا لا يضحى بها لأن مرضها بين، ربما هذا البشم الذي أصابها يؤدي بها إلى الموت فمرضها بين لا يضحى بها. وكذلك إذا كانت في حال طلق الولادة فهذه أيضا لا يضحى بها لأنها ربما تموت في تلك الحال، فهذه مرضها بين أيضا. فالشاهد أن ما كانت فيه صفة من هذه الصفات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مثلها أو أولى منها بالعيب فإنها لا تجزئ أضحية. فائدة الثانية أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين ضلعها، البين مرضها، البين عورها. وهذا يدل على أن ما لم يكن بينا فإنه معفو عنه. إذن غير البين الخفيف فإنه يعفى عنه. هذا مما يستفاد من هذا الباب. هنا مسألة يعني يسأل عليها الناس كثيرا، وهي الكبش إذا كانت فيه الخلدة هل يجزئ أضحية أو لا يجزئ؟ فمثل هذا نقول نعم يجزئ أضحية، يجزئ أضحية، لكن نقول للمسلم قبل أن تشتري احرص على أن تشتري كبشا لا خلدة فيه، لأن هذا هو الأكمل. لكن لو أن أحدا اشترى كبشا ثم تبين أن فيه خلدة فلنقول هذه تمنع من الإجزاء؟ لا، نقول يجزئ أن تضحي به ولو كانت يعني هذه جديدة أو قديمة، فالحكم واحد، فالحكم واحد أنه لا يمنع من الإجزاء وإنما يجزئ الأضحية به، إلا إذا كانت هذه الخلدة أدت بهذا الكبش إلى المرض، ففي هذه الحال تكون من قسم المريضة البين مرضها، في هذه الحال لا تجزئ. أما إذا كانت سطحية كما هو معروف في الخلد التي تكون في رقاب بهيمة الأنعام يعني الكباش، فإنها تجزئ على ما ذكرت. ثم قال رحمه الله: باب ما يستحب من الضحايا. وهذا هو الباب الثاني، ورده المؤلف رحمه الله ليبين فيه صفة الأضحية، يعني الصفة التي يستحب التضحية بها، لأن العلماء أجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها كما نقل ذلك النووي عليه رحمة الله. العلماء مجمعون على استحباب استحسان الأضحية واختيار الأكمل منها. لماذا؟ لأن في هذا تعظيما لله جل في علاه، وهو القائل في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم شعائر الله، والأضحية من شعائر الله. لذلك نقل الطبري عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الله، قال ابن عباس: استعظامها واستحسانها واستثمانها، استعظامها واستحسانها واستثمانها. وعلى هذا درج السلف الصالح في الاهتمام بالأضحية، يهتمون بأن تكون كاملة في ذاتها وصفاتها، عظيمة في بنيتها، لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام البخاري عليه رحمة الله معلقا عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، يعني يهتمون بهذه الأضحية حتى تكون عظيمة، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، لأنه سيذبحها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال علي: إن أكلت أكلت طيبا، وإن تصدقت صدقت طيبا، أو كما قال رضي الله عنه. أنت الآن عندما تسمن هذه الأضحية وتجعلها يعني في أحسن حال ثم تذبحها، فأنت أحسنت في التقرب بها إلى الله لأنها عظيمة، ثم تنتفع بعد ذلك بأكلها، فأنت إذن تكون بهذا رابحا. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، ضحى مرة بالمدينة، يعني ظاهر هذا كأن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي، لكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ضحى هنا بالمدينة لأنه كان مريضا في ذلك العام، وكان رضي الله عنه وأرضاه من عادته أنه يكون حاجا، لأنه كان مولعا أو مولعا، كان مولعا بالبيت الحرام، وقد ذكر في ترجمته أنه حج 60 حجة رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك هذه المرة يعني حبسه المرض أن يذهب للحج، حبسه المرض أن يذهب للحج، فلذلك ضحى في المدينة. فلذلك قال نافع أن عبد الله بن عمر ضحى بالمدينة مرة، أو ضحى مرة بالمدينة. قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديد الحرص على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكونه هنا يأمر نافعا أن يشتري له كبشا فحيلا أقرنا، هذه علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، وهذا هو الحق. فقد روى أهل السنن الأربع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أوصى نافع أن يشتري له شاة بهذه الصفة فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إلا الذي لا يستطيع، الشيء الذي لا يستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما استطعت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي به، ولا تكون كحال بعض الناس اليوم يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هل هذا الأمر الوجوب أو هذا الأمر للاستحباب. أنا أقول إن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا ينظر هل هو للوجوب أو للاستحباب، لأن همه هو الاقتداء برسول الله والتقرب إلى الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان واجبا أدى الذي عليه، وإن كان غير واجب فإنه مأجور، وإن كان لم يستطع فهو معذور. فلذلك إياك من هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس اليوم عندما يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب، إذا قيله الوجوب يفعله إذا قيل الاستحباب يتركه، هذه طريقة البطلين. أو إذا جاء النهي هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم، هذه ليست طريقة السلف في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فاحرص إذن على أن تكون ممتثلا للأمر مجتنبا لله، الشيء الذي لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم لو أن إنسان فاته حكم أو فاتته سنة يسأل هل هي واجبة أو غير واجبة، إن كانت واجبة فإنه سيأتي بها بعد ذلك كيف تقضى وكيف يأتي بها، أما أن يجعل مناط عمله بالسنة أن يعرف هل هو واجب وغير واجب، أو يعرف أو مناط تركه لهذا الأمر هل هو مكروه أو محرم، فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فانظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح كبشا أقرن، ذبح كبشا أقرن فحينا أوصى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذن فيقول قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، الأقرن معروف الذي له قرون، والفحيل هو المنجب في ضرابه لكمال خلقته، يعني الفحل، الفحيل هو الذي إذا يعني حصل منه ماذا ضرب للأنثى فإنها ماذا تحمل بذلك, فإنها تحمل بذلك. فلذلك قيل هو المنجب في غرابه لكمال خلقته. والفحيل هو غير الخصي, الفحيل هو غير الخصي. لكن هل الخصي لا تجزي الأضحية به؟ نقول لا, الخصي أيضا يجوز الأضحية به, لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. فقوله موجوئين يعني أنه خصي, يعني أنه خصي. فالموجوء هو منزوع عروق الأنثيين, يعني لا يستطيع الضراب, لا يستطيع ماذا؟ الضراب. والأملح يعني هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده, والذي يكون بياضه أكثر من سواده. إذن فلا تنافي بين الحديثين, لا تنافي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل وضحى بكبش خصي أو موجوء, لا تعارض بين الحديثين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي مرة واحدة حتى نقول هما متعارضان ونلجأ إلى الجمع أو نلجأ إلى الترجيح بينهما, ولكن نقول هذا محمول على التعدد, محمول على التعدد واختلاف الأوقات. فمرة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش فحيل ومرة ضحى بكبش موجوء, هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذا فعله صلى الله عليه وسلم, وكلاهما جائز, وكلاهما جائز. عبد الله بن عمر هنا يعني علم هذا الأمر فاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال أمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى, يعني أمره أن يشتري له وأن يذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. وهذا أيضا من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه أضحيته إلى مصلى العيد, كان يخرج معه أضحيته إلى مصلى العيد. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه وقد بوب في هذا بابا, باب النحر والذبح يوم العيد بالمصلى, ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى, كان ينحر أو يذبح بالمصلى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه أضحيته إلى مصلى العيد هذا نستفيد منه فائدة, سنذكر هذه الفائدة إن شاء الله في الباب الآتي. فتذكروا هذا الأمر, النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه يخرج أضحيته إلى مصلى العيد, وهذا فيه فائدة سنذكرها في الباب الآتي. قال نافع ففعلت, يعني اشترى له كبشا فحيلا أقرا ثم ذبحه يوم الأضحى في مصلى العيد. قال ففعلت ثم حمل إلى ابن عمر, يعني حملت هذه الأضحية وأتي بهذا الكبش المذبوح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فحلق رأسه حين ذبح الكبش, فحلق رأسه حين ذبح الكبش, يعني هذا الفعل هو فعل الحاج, الحجاج إذا رموا جمرة العقبة يوم العيد فيسن لهم أن يذبحوا, فإذا ذبحوا الهدي يسن لهم أن يحلقوا. فما فعله عبد الله بن عمر هنا يعني من أنه حلق شعره بعد الذبح هذا فعل الحجاج, هذا فعل الحجاج. لكن السؤال هنا, هل فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لهذا في غير الحج هل هو سنة؟ هل هو سنة؟ فنقول إجابة على ذلك لا, هذا ليس من السنة, هذا ليس من السنة. والظاهر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك لأحد أمرين. الأمر الأول أنه فعل ذلك لأنه كان مريضا, فيكون حلقه بسبب أو حلق شعره بسبب المرض. لكن لماذا أخر الحلق ليوم العيد؟ أخر الحلق ليوم العيد لعله فعل ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم, من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ولذلك عبد الله بن عمر كان به المرض وكان يريد إزالة شعره, لكن هو في عشر ذي الحجة, فلما أكمل هذه العشر وذبحت أضحيته حلق شعره للمرض. إذن فيحمل على هذا المحمل الأول. الأمر الثاني أنه فعل ذلك تشبها بفعل الحجاج, أنه فعل ذلك تشبها بفعل الحجاج. ولهذا قال نافع إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى, كان يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى, أي ليس واجبا ولا مستحبا ولا من السنة التي يحرص عليها. فلذلك بين عبد الله بن عمر هذا الأمر. لكن من فعل ذلك لأنه أمسك عن شعره من أول الشهر فلا بأس, لكن من فعل ذلك لأنه أمسك عن شعره في أول الشهر فإنه لا بأس أن يحلق شعره يوم ماذا العيد بعد الذبح. وعلى هذا يحمل قول نافع رحمه الله وقد فعله ابن عمر, وقد فعله ابن عمر. فلعل عبد الله بن عمر يعني ترك حلق شعره لأنه كان ممنوعا من أخذه في العشر الأولى من ذي الحجة, ثم بعد ذلك حلق شعره, والله تعالى أعلم. وهذا الباب فيه فوائد لكن الوقت لا يكفينا لإتمامها, فنكملها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.